قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفرها لمن؟ للمستغفرين التائبين إلى الله. والتوبة معناها ترك المعاصي والابتعاد عنها وعدم الرجوع إليها والندم على ما حصل، هي التوبة في اللسان فقط بدون عمل وبدون إصلاح. إلا الذين تابوا وأصلحوا، لازم من إصلاح ما أفسدت بالمعاصي، أن يخلص في العودة والتوبة، ثم عليه أن يفارق الذنب مفارقة كاملة، وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. ومن تاب من الذنب اليوم وعنده رغبة أن يعود إليه في الغد، أو عنده ترقى أن يحتاج إلى الذنب وأن يعود إليه، لم يكن صادقا في هذا العزم. وعليه أيضا أن يندم على هذا الذنب الذي وقع منه. ولهذا قال الله في كتابه الكريم مبينا أهمية الندم، قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال أي واحد من المفسرين: إلا أن تقطع قلوبهم من الحسرة والندامة بسبب ارتكاب الذنب. فمن لم يندم على ما ارتكب من الذنب فهو مصر على الذنب وباق على الذنب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لا بد أن يتقطع القلب حسرة وندامة بسبب الذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فمن لم يتقطع قلبه بسبب ذنبه في هذه الدنيا سيتقطع يوم القيامة، يوم أن يصيب الله الطائعين ويرفع درجاتهم ويدخلهم جنات عرضها السماوات والأرض، ويوم أن يؤخذ به إلى النار. أما ترى كم سيكون بكاؤه وكم سيعظم وكم ستعظم حسرته وتشتد ندامته. فيا عبد الله اندم على الذنب من الآن واعرف خطر الذنب عليك من الآن. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الندم توبة. والإنسان إذا أسال الله رب العالمين دمعته، وإذا حرر الله رب العالمين عبرته، فقد جعل له بابا مفتوحا إلى وسيع جنته. وأما القلب القاسي، القلب الذي أصبح كجلمود صخر، القلب الذي هو أشد قساوة من الصخور وإن من الحجارة، لما هو معلوم بوصفه في كتاب الله رب العالمين، القلب القاسي أبعد القلوب عن الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما العبرة، كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير البكاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا ما كان مقبلا على الله رب العالمين فإنه يكون دائما تسيل منه عبرته، لأنه يبكي على خطيئته. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وابكي على خطيئتك. هل تظن أن الذنب الذي ارتكبته أنت مثلا منذ بلغت الحلم، من 50 عاما، منذ 60 عاما، من أكثر من ذلك إلى أن يبلغ الإنسان الحلم، هل تظن أن الذنب الذي ارتكبته قد أصبح نسيا منسيا؟ ومن أدراك أن الله قد غفره لك؟ لقد أحصي عليك، لقد كتب في صحيفة السيئات. هل محي من صحيفة السيئات؟ كل ما يفعله العبد لابد أن يسطره في هذه الصحيفة وفي صحيفة الحسنات في المقابل. وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب سطورا، كتب سطورا في صحيفة الحسنات إن كان سيئا، إن كان صالحا، وفي صحيفة السيئات إن كان سيئا. إذن كل ما فعلته أنت، وكل ما تكلمت به، وكل ما لفظت به، كما أخبر الله رب العالمين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما من لفظ يخرج من فيك، من فمك، إلا وهو مسطور عليك. وكل صغير وكبير مستطر، أحصاه الله ونسوه. المشكلة أحصاه الله، كتبه الكرام الكاتبون، ولم يظلموك شيئا، لم يزيدوا عليك شيئا في صحائف السيئات، ولن يمحو الواحد من الكتبة شيئا عن صحائف الحسنات أبدا. بمنتهى الأمانة